نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، اذا في وحدة ما عرفت عن حكم انها اذا جاء المغرب، اذا طهرت قبل المغرب، انها يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر الا بعد ان بلغت 50، فما الحكم؟ ما عليها شيء. طيب. طيب. شكرا لك يا شيخ. والمرأة اذا طهرت قبل المغرب. نعم. اذا طهرت المرأة قبل المغرب. اي نعم. تصلي العصر فقط. تصلي العصر فقط. اي نعم. وما يجب عليها تصلي الظهر؟ لا، ما يجب عليها، لأنه ما في دليل. طيب وإذا طهرت قبل الفجر؟ إذا فلا عليها شيء. إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط؟ لا، ما تصلي العشاء. تصلي. لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء؟ لا لا، لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. نعم. طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني؟ اي مرجوح. نعم. طيب وهذه المرأة اللي بلغت 50 سنة؟ نعم. هذه المرأة اللي ذكرت ان لها 50 سنة؟ اي نعم. ما عليها شيء لانها جاهلة. طيب جزاكم الله خيرا. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وياك.